المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمد الأهد، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت. يسأل في هذه الحلقة ويقول: نرجو التفضل بتفصيل الأمر في حكم قتل الحشرات أو الدواب، وما مدى معرفة كونها ضارة؟ فمثلا عندنا بجوار المسجد يوجد بيت للنمل الكبير، ويدخل المسجد ودورات المياه جلكم الله جميعا، هل يجوز قتله عن طريق سكب الديزل عليه، وكذلك قتل بعض العصافير التي بنت أعشاشا كثيرة في نوافذ المسجد وبعض المصالح الخاصة به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا أباح لعباده أن يدفعوا الضرر عنهم بما يدفع الضرر دون تعد، فيباح قتل النمل الضار لكن بدون تعدي، إلا أنه لا يجوز أن يقتل النمل بالإحراق بالنار. وإذا كان النمل يؤذي المصلين في مصلاهم ومحل وضوءهم، جاز أن تستعمل الوسائل المعينة على اتقاء أذاه، ويكون كدفع الصائل، يدفع الصائل بما يدفع صيالته، فيدفع النمل بما ينقله أو يقتله بأي استعمال لأنواع من المبيدات من هذه المواد البترولية وغيرها. وفيما يتعلق بالعصافير، يجوز قتل لا سيما والعصافير تؤكل، فتقتل هذه العصافير لأكلها، ولا يجوز أن تقتل لتبقى ميتة، فإن ما يؤكل لحمه لا يقتل لأجل مجرد الاستراحة منه، إلا إذا كان أكله مضرا كأن تكون فيه أمراض يخشى من أثرها. فاصطياد هذه العصافير والعصافير والعصفور عنده شيء من الحذر، إذا صيد أكثر من واحد ربما هجر المكان، فلا حرج عليكم إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلق الرجل زوجته الرابعة، هل يجب عليها أن ينتظر حتى تنتهي من عدتها أم يتزوج؟ وهل الحكم واحد سواء كان الطلاق بائنا أو برجعة، وسواء كانت حاملا أم غير حامل؟ وما الحكمة من العدة إذا كانت واجبة بالنسبة للرجل؟ يبدو أن هذا السؤال قصد منه معرفة ما إذا كان على الرجل عدة أو لا، وهذا من الألغاز التي يلغز بها بعض الناس. لا شك أن الرجل لا يحل له أن يتزوج امرأة في عدة المطلقة وهي الرابعة من نساء، بل عليه أن ينتظر حتى تخرج من عدتها. وإذا كانت حملة فإنه ينتظر إلى أن تضع حملها، لأن الحامل لا تخرج من عدتها إلا بوضع الحمل. وهل يكون ذلك في طلاق الرجع أو الطلاق البائن؟ لا يظهر، لأن الطلاق البائن يمتنع على الزوج أن يتزوج. إذا كان الطلاق البائن طلاقا محققا لأنها طلقة ثالثة بعد ثلاث طلقات، بعد طلقتين متفرقتين، كل واحدة منهما واقعة في طهر لم يجامع فيه. لأنها إذا كانت واقعة في طهر جامع فيه، أو كانت في حال حيضها، فإن وقوع هذا الطلاق يكون محل خلاف، والإنسان ينبغي أن يتجنب ما يخشى ألا تبرأ الذمة بفعله. وإذا كان عنده ثلاث فبإمكانه أن يصبر إلى أن تنتهي عدته، ولا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. أيضا آخر أسئلة المستمع يسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها بعد الولادة بأيام، هل عليها أن أو هل تمتد العدة لتكمل ما عليها أم تنتهي العدة بالولادة؟ الولادة إذا كانت الوفاة قبلها فهي نهاية العدة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا توفي الزوج بعد الولادة ولو بدقيقة فإنها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أحمد من الرياض تقول: هل يجوز للمرأة أن ترفع شعرها جميعه أو بعضه إلى أعلى الرأس وذلك حتى يجف وفي المنزل فقط دون أن تخرج، أم يدخل هذا في الحديث الذي ورد فيه النهي رؤوسهن كأسنمة البخت؟ هذا الذي تفعله وتسأل عنه السائلة ليس من هذا القبيل، وإنما هذا يراد منه تجفيف الشعر لئلا تنزل رطوبته إلى ملابسها، فلا يعد من الأمور المحذورة، ولا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لفت المرأة شعر رأسها دائريا أو على بكرات في جميع أنحاء الرأس ثم أرادت أن تتوضأ، فهل يكفيها أن تمسح بالماء على ظاهر الشعر الملتف أم يجب عليها أن تفكه وأن تنفضه وأن تمسح ما يلي البشرة من الشعر بالماء؟ نرجو الإفادة. مسح الرأس المراد به أن يمسح الشعر لا أن توضع عليه سواتر، وإنما سهل للمرأة في المسح فيما إذا صنعت رأسها بالمشاط واختفى تحت المشاط بعض الشعر أو كثير منه، فإنه يكفي أن يمسح على الرأس ولو غطى المشاط بعض الشعر أو كثير منه. وأما هذه البكرات فإن حلها لا يشق، فينبغي أنها إذا أردت أن تتوضأ أن تحل هذه البكرات، لكن إن كانت، لأنني لا أتصور هذه البكرات ما هي، الذي يلوح لي أنها البكرات التي تشبه المحلة الصغيرة جدا، فما لف عليها يغطي جانب البكرة عامة الشعر الملتف عليها، إن كان كذلك فلتحله، وإن كان غير ذلك فالأمر إن شاء الله أيسر. أحسن الله إليكم. هذا المستمع نون ألف ميم من طرابلس ليبيا يقول: لدينا هنا محلات تأجير كراسي بمبلغ معين، عند استرجاع تلك الكراسي للمحل ويجد فيها صاحب الكراسي أن أحد الكراسي قد انكسر، يقول لك ادفع مقابل ذلك ثمن كرسي جديد بسبب هذا الكسر، طبعا مع بقاء القديم معك، فهل هذا ربا أم لا؟ لا، هو ليس بربا. إذا كان هذا الاستئجار يتم بين المستأجر والمؤجر على أن من كسر يؤتى بجديد معه لصاحب المحل ويتراضون على ذلك، فلا حرج فيه، وليس هذا من أبواب الربا. أحسن الله إليكم. يقول: مؤذن يخطئ في الأذان في بعض الجمل، فهل نقول مثل ما يقول إذا أخطأ؟ لا، قولوا الكلمات التي هي أذان حقيقة بألفاظها، فإن كان قصدك بالخطأ أن ينصب المرفوع هو أو يرفع المنصوب فأنت لا تخطئ معه، وإن كان قصدك أنه يأتي بعبارات غير مشروعة في الأذان فيجب أن يتولى الأذان من لا يأتي بألفاظ خلاف السنة. أحسن الله إليكم. يقول: الأذان الأول في يوم الجمعة الذي هو قبل صعود الإمام المنبر، هل هو بدعة؟ وهل نردد مع المؤذن في هذا الأذان أم نتركه؟ المشروع في الأذان هو الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المؤذن يؤذن إذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، فهذا هو السنة في الأذان، ويلحق به ما سنه الخليفة الراشد أحد الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما اتسعت المدينة وترامت أطرافها وكثر الناس فيها وكل منهم يريد أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن عثمان الأذان الأول، وكان يؤدى قبل وقت الأذان الأخير، يؤدى بحيث من سمعه ينهض للصلاة، يغتسل من لم يكن يغتسل، ويتوجه إلى المسجد من لم يكن توجه إليه، يكون بينه وبين الأذان الأخير مدة زمنية تكفي للاستعداد للجمعة. هذا هو الأذان المسنون. وأما تأخير الأذان الأول إلى أن تضيق المسافة الزمنية بحيث لا يبقى منها إلا بقدر ما يستطيع الإنسان أن يصلي ركعتين خفيفتين، فلا أقول إن هذا أذان غير معتبر، لكنه لم يتحقق به الغرض الذي لأجله سن الخليفة رضي الله عنه عثمان هذا الأذان، ومع ذلك يقول من يسمعه ويجاوبه رجاء أن يحصل له الثواب الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حصوله لمن جاوب المؤذن. أحسن الله إليكم. يقول: شخص اشترى شقة وأعطى ثمنها كاملا لصاحب هذه الشقة الذي لم يكن قد سدد ثمنها للدولة، هل يحق للشخص الذي اشترى أن يبيعها؟ هذه أمور ترجع للتوثيقات، وجهات توثيق العقود، إذا كانت الجهة التي فيها تسجيل العقود تمضي ذلك فلا حرج، لكن العين المرهونة لو عجز الراهن عن تسديد حق الرهن الواجب على الرهن، ملك من له الحق أن يبيع العين ليستوفي حقه، ولا يملك صاحب الشقة أن يمنع من ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة بنت الإسلام، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة تقول: إذا تكلم شخص بأحد وقال كلاما مضحكا فضحكت أو تبسمت من هذا الكلام مع العلم أنني أكره الغيبة، وقال هذا الكلام في حين جلوسي قبل أن أخرج من المجلس، هل أعتبر مشاركة له في الإثم بسبب تبسمي؟ ذكرتني هذه البنت بقول القائل: أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. الإنسان ينبغي أن إذا كانت غيبة أن يتجنب أي ظهور بما يشعر بتأييد المغتاب، وبقدر ما يتأثر الإنسان المستمع للغيبة بقدر ما يدل على شيء من ضعف الإيمان، لأن من قوي إيمانه نفر من كل المعاصي فلم يظهر منه أي شيء للإعجاب بشيء منها، ولكن الإنسان قد لا يستطيع ذلك كله، وإذا لم يستطع فليأخذ بما أرشد إليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من خاتم المجالس بالاستغفار، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بذلك، وأبين أن المجلس إن كان مجلس خير كان الاستغفار كالطابع عليه، أي كالقفل يغلق على ما في هذه الخزانة من النفائس بحيث لا يدب إليها متلف. وإن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة له، ينبغي أن يكون ذلك مع النية الصادقة في الرغبة في تكفير ذلك العمل الذنب. نعم. أحسن الله إليكم. في نفس الموضوع تسأل بنت الإسلام تقول: إذا كنت جالسة مع أهلي على مائدة الطعام وقام شخص أكبر مني مثل والدي أو جدتي بالغيبة وأنا لا أستطيع أن أقدم لهم النصح حياء منهم، هل أترك الطعام وأذهب أم أنكر بقلبي وأجلس حتى أنتهي؟ لو استطعت أن ترشدي إلى ترك ما هو ممنوع بأي وسيلة تكون كان أولى، وإذا لم تستطيعي وكان بإمكانك أن تقومي دون أن يترتب على ذلك مفسدة فافعلي. آخر أسئلة المستمعة تقول: كيف يجمع المرء بين تكميل حفظ القرآن وبين مراجعة حفظه وبين قراءة حزبه اليومي مع أنه يدرس ويكون لديه مذاكرة وواجبات؟ من يحرص على طلب أمر من الأمور ويأخذ بأسباب ذلك ويكون له من الله جل وعلا عون يصل إلى غرضه بإذنه تعالى، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يفعل المستطاع ويستعين بالله ويحرص على ضبط الوقت واختيار الأوقات التي تكون أقل مشقة والشواغل فيها أقل والعوائق أقل، ويمكن المرء أن يجمع بين ذلك، بين قراءة الحزب وأداء العبادة المتعلقة به في أوقاته وتكرار ما يريد حفظه ومراجعته. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف زاي ميم عين من البرك من عسير، سبق لنا أن عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، تسأل عن الأشخاص المشركين الذين يموتون قبل مجيء الإسلام، هل يكونون من المشركين وهل توعدوا بالعذاب أم لا؟ أولا هذا السؤال لا حاجة إليه، ولو سألت عن أمر لك به اتصال وله أثر في المجتمع الذي تعيشين فيه لكان أولى، فلست مسؤولة عن من مضى كما لا يسأل عنك من مضى. من مات على الشرك يعبد مع الله غيره فهو إلى النار، والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصب أمعاءه في النار، وكان هذا الرجل قد مات قبل البعثة بمئات السنين، لأنه أول من غير ملة دين إبراهيم في جزيرة العرب وجلب لهم الأصنام، يعني يذهب إلى الشام فرأى العبادات الشركية وجاء إلى أهل مكة بهذه العبادات، فكل من مات على الكفر والشرك في الفترة التي بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وزمن المسيح أو قبله فقد مات إلى النار. نعم. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل تقول: أسمع أن هناك بعض الأذكار التي تستعمل لتسهيل الأمور الصعبة، هل هذا صحيح وما هي هذه الأذكار؟ هذا صحيح، وأنصحك بأن تقتني كتاب الأذكار للعلامة النووي وأقرأي في فهرسه ما يرشدك إلى مواطن هذه الأحاديث، كما أنصحك في أن تقرأي كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم، فهو كتاب أيضا قد جمع أذكارا كثيرة، كما قد بين كثيرا من آثار هذه الأذكار ونتائجها في بحث نفيس غاية النفاسة. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمعة تسأل عن المسيح الدجال، هل يقوم بقتل جميع الخلق أم بعضهم، وكيف النجاة من فتنته؟ لا، هو لا يقتل الخلق جميعهم، وأما فتنته فلا ينجو منها إلا من كان إيمانه إيمانا قويا، لأن الفتن لا يقوى الناس كلهم على مقاومتها، ولذلك يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن الفتن التي تأتي: إنها تأتي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافر، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأعظم فتنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعد فتنة أضر على أمتي من المسيح الدجال، لأن المسيح يصحبه من أسباب تأثير الفتن ما يعجز قوي الإيمان عن مقاومته. يأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت، ويأمر الأرض أن تخرج ما فيها من كنوز، فلا يقاومه إلا أهل الإيمان الحق. يقتل رجلا يدعوه لأن يؤمن به فيرفض فيشقه نصفين، ثم يقول: عد كما كنت، فيعود، فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا إيمانا أنك الدجال الكذاب. ثم يقول هذا الرجل الناس: أيها الناس، إنه لن يسلط على أحد بعده. يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام في الديار الشامية، لكنه لا يدخل مكة ولا المدينة، تحرسها الملائكة، غير أن المنافقين الذين فيها يخرجون إليه، يأتي إلى المدينة، حتى إذا أقبل ورأى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا مسجد محمد، ما يقول رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يدعو للإنسان أن يبادر الأعمال قال: أو الدجال وشر غائب ينتظر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع علاء أبو زيد من سوريا، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، وهو من المستمعين الدائمين لهذا البرنامج وله عدد من الرسائل. يقول: هل يجوز لبس الفضة للرجال؟ نعم، يجوز للرجال لبس الفضة، إلا أن الذي ينبغي أن يعلمه الرجل أن الرجل لا يتجمل بالزينة، وإنما الذي يحتاج إلى الحلية الذي يقول الله فيه: أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وفيه يقول الشاعر ابن الدمينة: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له، لبعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء، ولم تزل به لوثة حتى يقال مريب. فكانت العرب أيضا تتمدح إذا كانت المرأة غير حجيجة ولا خصمة، وحلية الرجل إيمانه وعقله، وحلية المرأة التي أباح الله لها مع إيمانها وعقلها. وإذا استعمل الإنسان خاتم الذهب، خاتم الفضة لغرض مشروع فلا حرج، أما أن يتخذ الرجل خواتم يتجمل بها ذات فصوص لامعة فإنها لا تدل على كمال الرجولة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التكبير على الذبيحة سرا وليس جهرا؟ وإذا لم يكبر الذي قام بالذبح وكبر صاحب الذبيحة فهل هذا جائز؟ المطلوب أن يقول بسم الله، وإذا أضاف عليه والله أكبر فأجمل. ينبغي لمن يتولى الذبح أن يكون من أهل التسمية، لكن لو سمى، لو ذبح يهودي أو نصراني الذبيحة حلت بذبحه لها، إلا إن ذبحها باسم المسيح أو باسم عزير ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاقتراض أو الشراء من شخص أمواله حرام؟ يجوز، إلا إذا كان المال الذي عنده تعلم أنه مغصوب من شخص، تعلم عين المال الذي يقرضك منه. أما إذا كان هذا الشخص يشتغل بالبيع والشراء، بيوع مريبة أو في خداع في أعمال أو غش فيها، فإن وجدت غيره فأولى بك، وإن لم تجد غيره واقترضت منه فلك نفع هذا القرض وعليه وزر جمعه من غير حلة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا اشتغل الإنسان بعمل ما وتجمع لديه مبلغ من المال ثم توقف عن العمل لعدم توفر الوظيفة المناسبة واعتمد في عيشه وعيش أسرته على ذلك المال الغير متجدد، فهل على ذلك المال زكاة؟ كل مال نقدي أو من الذهب والفضة حال عليه الحول وهو في ملك الإنسان يزكيه، ولو لم يتجدد، ولو لم تكن له روافد تضيف إليه زيادات. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة ألف عين من ليبيا، لها مجموعة من الأسئلة تسأل وتقول: هل تخصص سورة أو آية من كتاب الله في علاج المس، كأن تخصص سورة البقرة مثلا أو آية الكرسي أو المعوذات، أم نقرأ على الممسوس من القرآن عامة؟ لا أعرف أن هناك آيات خاصة تقرأ على من أصيب بالمس، لكن بالنسبة للسور ففاتحة الكتاب هي أم القرآن، ومعنى أم القرآن أن فيها التوحيد والعبادة والبراءة من الكفر وأهله، وكأن القرآن، كأن هذه السورة تشتمل على أصول ما اشتمل عليه القرآن، وهي التي يقول: ما أنزل مثلها في التوراة والإنجيل، يقوله صلى الله عليه وسلم. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، وخواتيم سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ في كل ليلة لم يكتب من الغافلين. والسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وجاء في الحديث أن سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. والمعوذتان قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ بمثلهما. فقراءة هذه الآيات على المصاب أو المظنون بأنه مصاب بمس وغيرها من القرآن، فإن القرآن كله هداية وشفاء وفيه علاج، وأي علاج؟ أبو سعيد الخدري عالج الدوغة بقراءة فاتحة الكتاب 7 مرات، لكننا ينفع نفعا بينا ذلك إذا تولاه إنسان تقي مستقيم لا يفرط في شيء من أحكام الله ولا يتساهل بشيء من واجبات الدين، بل يتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض ونوافل الطاعات. فهذا حديث الولي، فإذا كان ذلك من هذه الصفة، من أهل هذه الصفة وقرأ على المصاب، فهو حري بأن يشفى بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعي الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير. تقبلوا تحية الزميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.